الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. الذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، نظير ذلك في قوله تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. ولم تأتكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. في حديث أبي سعيد الذي في صحيح مسلم، حديث الشفاعة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. والآيات في هذا كثيرة: لا يموت فيها ولا يحيا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، سوف نصليه النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقوله: ولهم عذاب مقيم، وقوله: وما هم بخارجين من النار، وقوله سبحانه: فلن نزيدكم إلا عذابا، ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، وقال: وما هم منها بمخرجين. فهذه نصوص تدل على أن أهل النار الذين هم أهلها وهم الكفار خالدون. وإذا سمعنا هذه الآيات يا إخواننا، آيات الكفار، لا نقول هذه في الكفار الذين يدعون من دون الله، نحن سلمنا منهم. فإننا لا بد أن نضع أنفسنا أو نخاف على أنفسنا من هذه الآيات، ونحن أولى بالاعتذار من المشركين لأمرين. الأمر الأول: إن العبد لا يأمن على نفسه، كما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن يعبد الأصنام. فيمكن للإنسان أن ينقلب عياذا بالله وأن يعبد الأصنام أو يلحد ويخرج من الإسلام عياذا بالله تعالى، وذلك بمخالفة واحدة واستكبار واحد عن أمر من أوامر الله جل وعلا. الأمر الثاني: أن القلوب بين أصبعين من أصعد الرحمن يقلبها كيف يشاء، ولا يدري العبد ماذا سيختم له به. فإن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل من أهل النار فيصلها عياذا بالله. فلا بد من أن نحضر ذلك وأن نخاف. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الشرك، وكان كل صباح اللهم إني أعوذ بك من الشرك والكفر، من الكفر والفقر، أعوذ بك من عذاب القبر. وكان يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم أو لا نعلم. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الشرك، وكان يقول اللهم نعوذ بك من شر الشيطان وشركه في كل صباح ومساء. فندعو الله ونستعيذ بالله من الشرك والكفر، فإن هذا أمر يمكن أن يخرج العبد عياذا بالله من الإسلام إلى الشرك ويموت عليه. قلت هذا لأن بعض الناس إذا سمعوا يعني آيات المشركين، آيات المنافقين، قال نعم هؤلاء منافقون المشركون، والمشركون هذا الذين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، مشرك العرب، وكأنه خارج عن هذا الأمر عياذا بالله، وهذا أمر خطير. وقوله سبحانه وتعالى، طبعا هذا القول، طبعا هذه النار لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، لأن الله سبحانه وتعالى يأتي بالموت إذا دخل أهل النار النار، وإذا دخل أهل الجنة الجنة. أتى الله بالموت في صورة كبش يذبح بين الجنة والنار، فيقول يا أهل الجنة خلود لا موت، ويا أهل النار خلود لا موت. أما الجهمية فقد قالوا بفناء النار، وهو قول جهم صفوان إمام المعطلة الجهمية، وليس له فيه سلف قط من الصحابة ولا من التابعين كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، ولا أحد من أئمة الإسلام، ولا قال فيه أحد من أهل السنة. وهذا القول مما أنكر عليهم أئمة الإسلام وكفروهم به وصاحوا بهم من كل أقطار الأرض كما في مستدرك على مجموع الفتاوى. وأما قوله وهم يصيحون فيها في النار ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، يستغيثون في النار ويدعون الله ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فالله سبحانه وتعالى رد عليهم وأجابهم بقوله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، عمرناكم أعطيناكم العمر الكافي الذي ليس لكم فيه بعده عذر. وهم يصرخون، قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى إن أهل النار ليبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت. أهل النار يبكون بكاء تسيل منه الدموع كالأنهار، حتى لو جرت السفن في دموعهم لجرت، وإنهم ليبكون دمع، يعني مكان الدمع. حديث رواه الحاكم في السلسلة الصحيحة 1679. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا رآها، قال بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان، فإذا أنا بصوت شديد أخذ بيده، فسمع صوتا شديدا وصراخ وصياح شديد، فقلت ما هذه الأصوات؟ قال هذا عواء أهل، عواء وصراخ أهله عياذا بالله من حديث صحيح صحوه الشيخ الألباني والأرناؤوط. ولذلك قال سبحانه وتعالى: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. لا تجأروا، لا تصيحوا انصرفوا، فإنكم لا ناصر لكم من دوني، ولا ناصر لكم اليوم بعد مخالفتكم وفعلكم وما فعلتم في هذه الدنيا. هل ينفعكم الصراخ؟ هل ينفعكم النباح؟ هل ينفعكم العواء؟ هل ينفعكم هذا البكاء؟ لا ينفعكم شيء، نعوذ بالله. وقد أعذر الله برجل بلغ 60 من عمره، تركه الله ومد له لعله يتوب، لعله يتوب، لعله يتوب، لعله يرجع، لعله يحسن. بعد 60 ليس له أي شيء، ولا وليس معنى هذا هو تسويف الشاب. لما أكبر تدري مع كتاب من الله عز وجل أن الموت يأتيك غدا أو بعد غد، فلا بد من التوبة. لكن بلغ النهاية بمرور 60، لكنه محاسب بمجرد أن يبلغ، مكلف محاسب على ذنوبه وتكتب عليه السيئات، لكن الله سبحانه وتعالى يمد له لعله يتوب أو يزيده في طغيانه ليعذبه بذلك، عياذا بالله. والله سبحانه وتعالى جعل لهم أمران، أمر جعل لهم أمران، الأمر الأول هو العمر أمد لهم، والأمر الآخر الشيء. هذا النذير انذركم الموت بهذا الشيء. وقالوا: ربنا أصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقالوا: فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ وقالوا: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: لما ذكر تبارك وتعالى حال السعداء شرع في بيان مآل الأشقياء فقال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، كما قال تعالى: لا يموت فيها ولا يحيا. وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون. وقال الله عز وجل: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. فهم في حالهم ذلك يرون موتهم راحة لهم، ولكن لا سبيل إلى ذلك. قال الله تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كما قال تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وقال: كلما خبت زدناهم سعيرا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ثم قال تعالى: كذلك نجزي كل كفور، أي هذا جزاء كل من كفر بربه وكذب بالحق. وقوله: وهم يعلمون. الكفر الذي وصل إليه كما ذكرنا قد يصل الإنسان بمعصية واحدة إلى الكفر، عياذا بالله. فهذا إبليس كفر بمعصية واحدة وخرج من الإسلام ومن الدين بمعصية واحدة ومخالفة واحدة لربه عز وجل، غضب الله عليه ولعنه وجعله خالدا بل رأسا في الكفر، فكل من كفر عليه وزر، كل من كفر، لأنه هو أول من كفر بالله عز وجل، وهو أول من يكون يعني إماما في الكفر لأهل الكفر ولأهل المعاصي، فكل معصية وكل ذنب على إبليس لعائن الله يعني إثم ذلك وعذاب ذلك يوم القيامة. ولذلك وأيضا فضل سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يقول أبو بكر رضي الله عنه لست تاركا شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أخاف إن تركت شيئا من أمري أن أزيغ. هذا أبو بكر يقول يخاف على نفسه، ربنا أن تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا رحمة إنك أنت الوهاب. كان أبو بكر يقرأ هذه الآية في الركعة الثالثة من صلاة المغرب كل يوم، من صلاة المغرب يقرأ هذه الآية. فحقيق وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو حلف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ومقلب القلوب، وكان يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك، ثبت. هكذا كان هو رسول الله، وكان يقول يا ولي الإسلام وأهله ثبتني على الإسلام حتى ألقاه، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا يأتينكم الموت إلا وأنتم على الإسلام على دين الحق، تمسك بهذا واحرص عليه وأعط عليه بالنواجذ، خاف على دينك، أعز ما تملك لو ملكت الدنيا وما فيها لا شيء، أعز ما تملك هو دينك، هو رأس مالك، هو السعادة الأبدية لك وبل في الدنيا والآخرة، فاحرص على دينك أن يسلم أو يخدش أو يصب بشيء، وخاف أن تتحول، يحولك الله سبحانه وتعالى، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فينبغي أن نخاف أن يزيغ الله قلوبنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وقوله وهم يصطرخون فيها أي ينادون فيها يجأرون إلى الله عز وجل بأصواتهم، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. أصوات عظيمة جدا، أصواته شيء مهول، إذا درس الكافر مثل أحد بعد ما بين جلد الكافر مسيرة كذا وكذا، من لا شيء أمثال جبال، هذا ليذوق العذاب يعظم جلده ليكون ألوف بل ملايين الأشخاص في شخص واحد، يعذبهم الله سبحانه وتعالى ليكثر العذاب عليهم، فما كيف يكون صراخ، كيف يكون صراخ وأن يجأه إلى الله بأي صوت. وهم يجأرون إلى الله عز وجل بأصواتهم ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أي يسألون الرجعة إلى الدنيا ليعملوا غير عملهم الأول. وقد علم الرب جل جلاله أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، فلهذا لا يجيبهم إلى سؤالهم، كما قال تعالى مخبرا عنهم في قولهم فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنون، أي لا يجيبكم إلى ذلك لأنكم كنتم كذلك، ولو رددتم لعدتم إلى ما نهيتم عنه. ولهذا قال هاهنا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أي أو ما عشتم في الدنيا أعمارا لو كنتم ممن ينتفع بالحق به في مدة عمركم. وقد كانت هذه المدة كافية تريدون إيش؟ تريدون ترجعوا؟ ولو عدتم ولو أعادكم الله هل سينصلح حالكم؟ لا، لعدتم لما نهيتم عنه من قبل، لعدتم إلى الشرك، لأن الله كتبكم هكذا. نعم. وقد اختلف المفسرون في مقدار العمر المراد هاهنا، فروي عن علي بن حسين زين العابدين أنه قال: مقدار 17 سنة. وقال قتادة: اعلموا أن طول العمر حجة، فنعوذ بالله أن نغتر بطول العمر. العمر يعني حجة على أهل الذنوب والمعاصي وأهل الكفر، وهي حجة لأهل الإيمان: خيركم من طال عمره وحسن عمله، فالله يزيد الكافر ويزيد الفاجر في السنين، وأملي لهم إن كيدي متين، ليزدادوا إثما. وأما أهل الحق وأهل الخير والصلاح فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله. هذا مبارك زاد الله من العمر. وتعلمون الرجل الذي قتل شهيدا وصاحبه عاش بعده سنة، فدخل الجنة قبل الشهيد صاحبه الشهيد، بسبب ماذا؟ بسبب أنه عبد الله سنة بعده، سنة واحدة، فالسنة فرقت هذا الفرق، دخل قبل الشهيد الجنة بالصلوات التي صلاها ورمضان الذي صامه والأعمال الصالحة التي أتى بها. فهنيئا لمن طال عمره وحسن عمله ووفقه الله الأعمال الصالحة، هنيئا لمن. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس كما مر معنا بطول العمر والبركة في ذلك. فنعوذ بالله أن نغتر بطول العمر. قد نزلت هذه الآية: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وإن فيهم لابن 18 سنة. وعن الحسن قال: 40 سنة. وعن مسروق أنه كان يقول: إذا بلغ أحدكم 40 سنة فليأخذ حذره من الله عز وجل. وهذه رواية عن ابن عباس فيما رواه ابن جرير قال: العمر الذي أعذر الله إذا بلغ 40 سنة، قال: إني تبت إليه. فهذا إذا بلغ 40 بلغ يعني العادة أن يصل إلى مرحلة الكهولة، بداية الكهولة، بداية الرجوع التام إلى الله. وليس معنى هذه الآيات أن الشاب إذا كان صغيرا أنه يصلح ويروح، يمكن أن يستمر على هذا فيختم له بالسوء عياذا بالله ويحاسبه الله، يمكن أن يموت قبل هذا. لكن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 60، هذا آخر شيء، آخر مدة، بعد ذلك خلاص. إنما قبل ذلك يعني من بداية البلوغ ويكتب له أو يكتب عليه. وهذه رواية عن ابن عباس فيما رواه ابن جرير قال: العمر الذي أعذر الله إلى ابن آدم، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، 40 سنة. وهذا القول هو اختيار ابن جرير، ثم رواه عن ابن عباس قال: العمر الذي أعذر الله به لابن آدم في قوله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، 60 سنة. فهذه رواية أصح عن ابن عباس، وهي الصحيحة في نفس الأمر أيضا لما ثبت في ذلك من الحديث. وقد روى أصبغ بن نباتة عن علي أنه قال: العمر الذي عيره الله به في قوله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر 60 سنة. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد أعذر الله إلى عبد أحياه حتى بلغ 60 أو 70 سنة لقد أعذر الله إليه، لقد أعذر الله إليه، أي بلغ به أقصى يعني العذر، أقصى العذر. ليس معنى هذا أنه ليس أنه مفتوح له الأمر قبل ذلك، ولكن أقصى شيء هذا. لقد أعذر الله إلى عبد أحياه حتى بلغ 60 أو 70 سنة لقد أعذر الله إليه، لقد أعذر الله إليه. وهكذا رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعذر الله عز وجل إلى امرئ أخر عمره حتى بلغه 60 سنة. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة، وقيل 60 وقيل 65 سنة، والمشهور الأول والله أعلم. وقوله: وجاءكم النذير، روي عن ابن عباس وعكرمة وقتادة أنهم قالوا، يعني الشيب، يعني قامت الحج عليكم لأن أمركم وبلغكم 60 وجاءكم الشيب، أليس هذا كافيا في التذكر؟ وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، يعني بلغت من الحال التي تجعلك حتى لست بحاجة إلى شيء من الدنيا وملذات الدنيا حتى يعني تنشم. لذلك جاء في الحديث الثلاثة الذين لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه ولا معظم شيخ زان عياذ بالله. ليش تزني وأنت لا رغبة لك أصلا في هذا؟ فما يحملك على هذا إلا الرغبة في المعصية وحب يعني هذه الأثام. وقال الصدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، يعني به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقوله: وقرأ ابن زيد: هذا نذير من النذر الأولى. وهذا هو الصحيح عن قتادة فيما رواه شيبان عنه أنه قال: احتج عليهم بالعمر والرسل. وهذا اختيار ابن جرير وهو الأظهر لقوله تعالى، يعني هم يقول أن معنى النذير هنا ليس الشيء، وإنما هو النبي صلى الله عليه وسلم جاءكم يعني عمركم، وجاءكم محمد صلى الله عليه وسلم فانقضى العذر ذلك. وهذا في الحقيقة يعني بعيد بعض الشيء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لمن بلغ 60 وعمر، وجاء لمن لم يبلغ ذلك. فهنا الكلام على السن، وأن الله سبحانه وتعالى قد أعذر إليك بهذا الشيء بمجيء بطول العمر حتى بلغ منك الشيء، فماذا تريد بعدها؟ لقوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، أي لقد بينا لكم الحق على ألسنة الرسل فأبيتم وخالفتم. نعم، هذا يعني هذا أمر عام لمن كان كذلك عمر أو لم يعمر، فإنه محجوج بإرسال الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تبارك وتعالى: كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقوله: فذوقوا فما للظالمين من نصير، أي فذوقوا عذاب النار جزاء على مخالفتكم للأنبياء في مدة أعمالكم فما لكم اليوم ناصر ينقذكم مما أنتم فيه من العذاب والنكال والأغلال.